هذا اللي تهكم به وهذا اللي رديت عليه وهذا اللي أسأت الأدب معه وهذا اللي شتمته وهذا اللي وقال عمر بن الخطاب وعجب لك يا عمرو بن العاص إن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أصل ما رأيت وأنضح ما لم أر قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلال ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من أخذ ليغتسل من أحدث لا من أحدث نومتي أو نوم هذا ليغتسل من أحدث نومتي من أحدث نوم نام وهو الحقيقة هذا يعني كتاب مالك هذا من أشياء جميلة ومميزاته أن في قواعد علمية هذه القاعدة هي الأصل في إضافة الحدث إلى أقرب أوقاته هذه القاعدة الفقهية المشهورة عند الأئمة الأصل إضافة الحدث إلى أقرب أوقاته هذا مثاله أنت الآن نمت في الليل ثم استيقظت في صلاة الفجر صليت ثم إنك ذهبت إلى العمل لما جاء الظهر انتهى عملك بعد صلاة الظهر تغديت ونمت استيقظت لصلاة العصر قبل أن تكبر رأيت في ثلاثة احتلال ما الحكم؟ الأصل في الشريعة كما أشار إليه مالك إضافة الحدث إلى أقرب وقت أقرب وقت ما هو أقرب نوم منته هو الظهر إذا تعلق عليه صحيح أنه قد يكون هذا في الليلة الماضية هذا احتمال ليس احتمال لكن أيهما أقوى احتمالا لأنه الأقرب ولكن تنتبه له قبل ذهابك العمل وهلا يعني لو افتح باب الاحتمالات والله ممكن لو بعد ثلث سنة خلاص من الاحتمال الإنسان بعقله يقول والله أن احتمالات لا هذا القاعدة الجميلة أنه يضاعف الحدث إلى أقرب أوقاته لهذا من أمثلة قال ليغتسل من أحدث نوم نام فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد من كان صلى بعد ذلك النوم يؤدي أن الرجل ربما احترم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحترم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة أف لك وأن ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدت يمينك ومن أين يكون الشبه حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احترمت فقال نعم إذا رأت الماء باب جامع غسل الجنابة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله هذا هو الصحيح من قول العلماء في الوضوء بفضل المرأة لأنه قد روي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هنا عن الوضوء بفضل وضوء المرأة وهذا الحقيقة النهي الصحيح فيه كما أشار إليه الإمام مالك في روايته هذه عن ابن عمر لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا شوف كيف فقه مالك رحمه الله يعني أخذه من فقه ابن عمر الآن المرأة ابن عباس لما سئل عن النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة قال إنما إنما النساء أطهر يعني أطيب وأزكى من الرجال المفترض العكس على الرجل هو الذي ينهى عن أن يتوضأ يعني المرأة هي التي تنهى عن فرج وضوء المرأة أنت الذي تخرج وتعرف وتذهب إلى الأذى أحيانا في الطريق ولا أحيانا يكون في العمل ويخصطب معفن أحيانا تجي أنت معفن أليس كذلك؟ والمرأة في البيت تكون شعرها تتنظر والطيب الرائحة الطيبة ليس كذلك هذا كواقع من هذا ابن عباس أنت تبن العلة هذه إلى أن المراد بالنهي عن فضل الوضوء الشرع دائما أحيانا أو في بعض الأحيان ينبه إلى الشيء لكونه يوجد المظنة في بعض الصور هذا من هذا قبل هذا ابن عمر رضي الله عنه وكيف قال ما لم تكن حائضا موجودا

يعني الشخص يأتي ومتحمس، كان مجموعة من بعض إخواننا يعني في أفريقيا عندهم حاكم يعني ماشي معهم أمور دنياهم وماشي أمورهم، ولكن بعض إخواننا عنده طرف شوية في بعض الفساد لم يقدر على تغييره في المجتمع، فراح مسك الحاكم وجاء يسأل أحد مشايخنا لما كنا في مكة، قال إن هذا الحاكم فيه وما فيه، سأله الشيخ هل هو لا يصلي؟ قال الله أعلم كيف هو ما يصلي ولا ما الله أعلم كيف احنا، قال لا شيخ ها سألك أنا يصلي ولا ما يصلي؟ فلف يعني قال أما مع الناس لا يعرفون أنه يصلي، طيب ايش تريد من يصلي في بيته؟ أنت أخذ معه في وقته؟ فبعض الناس يعني يأتيك متحمس إلى كذا ومع ذلك يعني هذا الشيخ ما عجبه إجابة يعني تريد أن يسيطر على أي شيء حتى يخرج خروج مسلح أو مسألة ما لذلك. انظروا يعني إخواننا في بلاد الشام مع أنهم خرجوا على حاكم كافر بإجماع بلادهم ما في خلاف في كوفي، لكن انظروا كيف يعني حصل فيه مشاكل، حصل فيه مشللات الدماء، وحصل هذا معنى أن العلماء رحمهم الله يعني بينوا أن الحاكم حتى لو كفى فإن الخروج عليه ما هو بالسهل، يعني أكثر من 200,000 ربع مليون مسلم صار فيه فرمة مفرمة الآن في بلاد الشام، في حتى الطير ما يمكن يمر من هذه المناطق وهو طير، والبلدان صارت عبارة كأنها أطلال أمور القيس. هذا معنى كلام السلف رحمهم الله في مسألة الخروج وتشديدهم، لماذا؟ لأن صار مشدد في هذه القضية، فيها أكثر من 30 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الخروج، إلا لأن القضية هي خطورة. نحن قلوبنا مع أحبابنا وأخواننا هناك، لكن أيضا المسائل لابد يعني أن يكون لها وزن، ما هو بالسهل حتى لو كان كافرا، لأن اللي ترتب عليه مرتبات الشيخ ما هي سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم من أرحم الخلق، ولا كان يقول لك يا أخي اطلع عليه بس مجرد أي شيء وحقق لي الله عز وجل، لا، هو بالمؤمنين كما قال الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله فيها أعظم رحمة ما شاء الله. أسأل سؤال آخر. تفضل. توقفنا شيخ أبو خالد، وقفنا عند أنت تجاوزت. ما معنى الغسل من فضل المرأة؟ أي الماء الذي لامس جسدها أو الماء الذي تغتسل به وتربى؟ هذا صحيح، قد اختلف الأئمة رحمه الله في تفسير ذلك. فأما أن المرأة تغترف وهو يغترف هذا هو الخلاف الأقل فيه، يعني بين الأئمة الثلاثة وأحمد رحمه الله. أما المنفصل الذي يسميه الفقهاء الماء المستعمل، لاحظت الصورتين، هذا الذي يتناول تناولان هو فضل، وهذا يسميه الفقهاء مستعمل. لو أن إنسان غسل يديه في وسط إناء راح غسل يده يعني تساقط هذا الماء وبقي من تساقطه على هذا، هل يتوضأ به أو لا؟ هذه مسألة قد وقع الخلاف فيها بين الأئمة، ولكن إذا بقي على اسم الماء مطلق فأنت تمسك بهذه القاعدة أن الماء الأصل فيه الطهارة، وما لم يخرجه عن اسم الماء المطلق شيء من المغيرات في اللون أو الريح أو طعم فلا أنت تمسك بهذا الأصل. لكن على كل حال هذا كتوصيل فقهي عند العلماء، أما كميل نفس في غالب الناس ما يفعل الله بهذه السورة. آخر سؤال شيخنا، عندما قال ابن مالك أو لا أدري من قال قال تغتسل وتصلي في دم الاستحاضة، تغتسل وتصلي، حضرتك شيخنا جزاك الله خير قلت أنها لا تغتسل لكل صلاة، فأتني تفسير ذلك. أي اللي هو تكلم قوله تغتسل وتصلي ما يريد به أنها أكيد أنها تغتسل بالإجماع، من أنها تغتسل وتصلي يعني أنها مستحاضة وتغتسل، لا مستحاضة ما تغتسل إلا في آخر حيضها، حاضت انتهت من الحيض تغتسل. طيب والبقية الدم عندنا في الدم نقول هذا دم استحاضة، اللي يخرج هذا كما قال إنما ذلك دم عرق، يعني عرق، إنما ذلك عرق. فهذه المرأة عند مالك رحمه الله عندها شيء واحد، وهو أنها بعد انتهاء حيضتها تغتسل ليس عليها شيء، وتكون طاهر مثل الطاهرات، ولا تتوضأ لكل صلاة عند مالك. ونقول يعني هذا القول وإن كان الأئمة الثلاثة